وأن ما يدعون من دونه وأن الله هو العلي الكبير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني. ده انتوا لسه بتاخدوها النهارده في امتحان النهارده يا بنات حد معه. إذن نقول ويؤخذ منها أيضا إنه هذا بيان أو هذا الأمر في القرآن بيان أنه المعبود بحق. وهي الثالثة ذكره سبحانه وتعالى لأسماء الحسنى وصفاته العلى الدالة على على كماله وجلاله وعظمته وأنه المستحق وحده للعبادة دون سواه. من أمثلة ذلك قال لك آية الكرسي يا بناتي لأنها أخلصت هذه الآية لبيان التوحيد وتقرير التوحيد حيث ذكر فيها ربي من أسماء الحسنى 5 أسماء ومن صفاته ما يزيد على 20. منها أيضا ذكره تبارك وتعالى لتعدد نعمه على العباد وتوالي النعم على العباد كما قال ربي سبحانه وتعالى سورة النعم كثرة كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا مش عارفين نعمة ربي مش مقدرين النعم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة ربي ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون. فبيقول ربي سبحانه وتعالى لو تولوا عن الطاعة لو تولوا عن الرجوع إلى الله لو تولوا عن معرفة الحق اتركهم لأنهم بعد ما عرفوا الحق تولوا وأنكروا ورحبوا برضو ما زالوا كافرين. منها أيضا ذكره سبحانه وتعالى لإجابة المضطرين وكشف الكربات المكروبين يبقى هو الرب البيء الحق ولا يقدر على ذلك أحد سواه أما يجيب المضطر إذا دعا. في دلائل كثيرة جدا على سبحان الله بناتي على أنه الرب هو اللي بيستجيب الدعاء إذا لا يقبل إلا هو. لأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر وأتى إليه رب ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم القحط المية قلت فيش مطر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسأل ربه الغيث فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتضرع أن ينزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. في الحياة من الذي استجاب؟ أإله مع الله؟ إذن ربي قريب سميع مجيب. إذن هو الرب هو اللي بيملك الرزق ده يبقى الدعاء اللي هو العبادة ده لا يكون إلا لمن؟ يبقى هذا يوضح أنه الإله الواحد لا ندعو غيره ولا نستغيث بغير ربي سبحانه وتعالى. ذكر سبحانه لإجابة المضطرين وليس هذا فقط لا سبحان الله في مواطن كثيرة للأنبياء رسل يظهر أثر اللي هي اضطرار في نبي الله من يا بناتي إيه الدعوة اللي بتقوليها ساعة الكرب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قالك ما دعا بها أحد إلا إيه فرج عنه. ولذلك من ضمن الأشياء اللي لما تكوني في كرب إحنا للأسف قليل جدا من الناس من يستخدمها في الكرب مع أنك لما تكوني في كرب إدعي الدعوة دي كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سمعها ربي من فوق 7 سماوات من فوق عرشي في ظلمة الليل البهيم في ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر يا ربي سبحانك فاستجاب له نجاه ربي منه ونجاه ربي هذا كرب عظيم. وبعدين كده مش كده وبس سبحان الله ده عمل ايه انبت عليه وانبتنا عليه شجره من يقطين ده الاول يعني شفاه وعالجه وداله الحاجه اللي هي يقطين ده انا قعدت اقول لكم فاكرين مره لما كنا بنتدبر شجره اليقطين فاكرين لما تدبرناها في القران وش معنى ولماذا شجره اليقطين وقلت لكم عجيبه نعم شجره اليقطين مستشفى مش هي القرع اللي احنا بنتكلم عنه ابدا ابدا ابدا ده نبات اليقطين نبات تاني. وقلت لكم ان كان في بحث يطلع من البحث ده بحث يعني زي رساله دكتوراه تقريبا عاملها واحد دكتور في الزراعه وجايب هذا النبات اليقطين ولماذا اليقطين تتدبري منه لماذا اليقطين حاجه مش كده بس فقط ده يعني يستخلص منه اشياء ان من هذا بس انبات وربي ذكرها في اي واحده وانبتنا عليه ايه وبعدين بعد كده حصل ايه ورثوا 100,000 الاوزان فامنوا فمتعنا. لما تيجي تنظري الى هذه الشجره ربنا سبحانه وتعالى هو في الظلمه دي في بطن الحوت مش بطن الحوت ده يعني بطن فيه احماض ولو اتحط على حاجه ده بيقول لك كانوا جايبين صوره اللي هي بطن الحوت ده كانه في ايه بركان بيغلي فتخيل لما يدخل جواه حاجه زي كده حصل له ايه؟ هيتحلل على طول، هيصهر. لكن الذي حفظه في بطن الحوت، الحوت حفظه خارج الحوت. الذي انجاه من الحوت رب كريم. إذن لا يستحق الرب اللي أنجاك من كل مأزق وقعت فيه، لا يستحق العبادة إلا الرب، لا يستحق العبادة إلا الرب. أو بتوحديه في ربوبيته وهو اللي خلقك، لكن ألوهيته أنت ليه بخيلة؟ أنت ليه شحيحة؟ أنت ليه عمل قليل؟ أنت ليه دايما عمل قليل؟ أنت ليه ما بتستجيش عبادة؟ مش أنت عارفة أنه هو ربك؟ يعني أنت فعلا بتؤمني بربوبيته، طب أين إيمانك وألوهيته؟ طب أين كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟ فين عملك؟ فين اللي كل يوم بتبرهني يقول يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ فين كلمة التوحيد اللي أنت قاعدة تقولها الليل والنهار أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد؟ أين هذه؟ أين دلائلها؟ كلمة دي لها دلائل يا بناتي. إيه اللي يدل على إنك موحدة؟ إيه اللي يدل إنك عبدة؟ إيه اللي يدلك على إنك بتوحدي ألوهية ربي؟ إيه اللي بيدل على إنك أعمال جوارحك بقى إنك بتوحدي الله؟ عشان كده ذكره سبحانه وتعالى لإجابة المضطرين، كشف كربات المكروبين، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أي له مع الله، مين يبلت اللي يجيب؟ مين اللي الإنسان يبقى في مأزق شرير يقول يا رب يا رب ينجينا، وتجري تبص تجي الفرج جالك من أوسع أبوابه كما يقال. من الذي نجاك؟ أصحاب الصخرة لما عرفوا أن لهم إلها يدعوه ويتذللوا إليه ويتوسلوا إليه بأعمالهم الصالحة، هنا بألوهيته بقى، عرفوا أنه هو اللي خلقهم وهو اللي يعلم بيهم، وعرفوا أنه هو اللي يدبر أمرهم، وعرفوا أنه هو الصخرة دي اللي نزلت بأمر الله. رب يملك، يدبر، يحيي، يميت. أين أنت من كل ذلك؟ فين أنت بقى من الربوبية دي؟ الربوبية تستحق إيه؟ إذن طالما هو ربي لا يستحق العبادة إلا ربي، لا يستحق أخف إلا من ربي، لا يستحق إني أعبد إلا إلهي الواحد الأحد. لذلك هنا هو اللي بيجيب دعوة المضطر، فنجاهم ربي جميعا بفضل إنهم موحدين الله سبحانه وتعالى. النقطة الخامسة، فإنه هو المبين سبحان الله، أنه كما جاء في القرآن الحجج الدالة بيان أن المعبود بحق لا معبود بحق إلا الله، هذا دلائل سبحان الله بين القرآن ذلك. يعني أن إخباري عن نفسي بأن النفع الضار هو الله. لو جالك شيء أو مرض أسأل ربي عفو عن يعفينا جميعا يا رب، اللي هيرفع عنك هو الله. المعطي المانع يعطي هذا ويحرم هذا، يرزق هذا الولد ويمنع هذا من الولد، يعطي هذا البنت ويعطي هذا الولد والبنت، ويجعل من يشاء عقيمة ملكه، لا يسأل عما يفعل، ما تناقشيش، ما تسأليش، كله يسأل إلا ربي لا يسأل. بلاء اتصلف عليك واحدة مثلا سبحان الله، قالها مثلا اتأذت من الناس أو اتأذت من المعاه في البيت أو اتأذت من زوج أو اتأذت من أقارب زوج أو اتأذت، خلي بالك كل ده حصل بعلم الله، كل اللي حصل اللي انت فيه ده حصل وحدث بعلم الله عز وجل، لأنه المعطي المانع هو الله، النافع الدار هو الله، وما سواه لا يملك شيئا، حدش يملك أبدا، ولا يستطيع أحد أن يغير ابدا، مش ممكن يقدر يغير. ليس عليك هداهم، حتى لو اجيت تبص تلاقي انسان سبحان الله نفسك ان بنتك ربنا يهديها، فبتقول يا رب، بتتمني ان ربنا يهديها، انت تملك الدعاء فقط، لكن الذي يملك الهدايه ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فلا يملك أحد شيئا من سواه ولا غيره، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن إيه كاشفات الضر أو أرادني إيه برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. هنا الأمر شديد جدا، شوف حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون، توكلي على الله واجعلي ربي وحسبك. وكيلك، وكيلك في أمرك وربي الكريم. لو فوتي أمرك إلى الله كوني على ثقة أنك رجعت إلى الركن الشديد، إن أمرك للقوي العزيز. كل البشر ضعفاء، إنما القوي وحده هو الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة، قيل إخباره سبحانه عن دقة صنعه للمخلوقات، حاجة بينة هو الرب بديع إيجاده للكائنات. يا ربي يا بناتي، ساعات لما قلت لكم قلتها لكم كثيرا جدا، لما كنا واحنا في في الكليه ولا في المدرسه ولا كنت فين بقى، واقول لك هاتي واحنا بتدرسي مثلا النبات الايه، لا بتدرسي مثلا النبات يعني، ويقول لك مثلا ايه، هاتي سلخ من الورقه، سلخ، لا سلخ من الورقه. انتوا عارفين السلخ ده عباره عن ايه؟ انت ما بتشوفيهوش ابدا، لكن هو حاجه انت تشوفي الورق، بتشوفي ورقه خضراء كده، لكن في حقيقة الأمر الورقة الخضراء دي عليها إيه؟ طبق، لا بقى عليها طبق رقيقة جدا بيضاء زي الفول، إيه زي شفافة كده. وأنت بتفحصي بقى بقولك إيه؟ لازم تجيبي سلق من الورقة وتحطيه تحت الميكروسكوب وتشوفي دقة الخلق. دي حاجة بسيطة قوي في الورقة. طب إيه الدقة دي؟ طب إيه عظمة الخلق دي؟ ورقة صنع الله الذي أتقن كل شيء. تقول يا سبحان من خلق، تلاقي ما عرفش يقول لك بي دي ايه ده، ايه ده الاثنين دول اللي جنب بعضهم دول عاملين زي قلبين كده جنب بعض كده، يا بنات العلوم فين البنات ده، ده اسمه ايه؟ صغور، عشان يتنفس منها النبات الصغنن ده، عشان كهم هو كمان عايز يتنفس. يا سبحانك، سبحان الذي ابدع. عشان كده بيقول لك اخبار سبحانه عن دقه صنعي للمخلوقات وعن بديع إيجادي للكائنات، أوجد كل شيء وخلق كل شيء وأحسن خلق كل شيء وأبدع في خلق كل شيء. لما تيجي تنظري إلى حال الإنسان في خلقه، تبارك الله أحسن الخالقين، أكمل ما يمكن. هتقترحي أن الإنسان ممكن يبقى مثلا عنيف أفاه مثلا، ولا تقترحي أن ياريت بدل ما كنوا اتنين كده كنوا ثلاثة كده، ولا إيه؟ أحسن الخالقين سبحانه. لما تيجي تشوفي كده كائن صغير لسه كده، يعني صغير مولود، ايا كان الكائن ده، ان كان حيوان او انسان، طفل لسه مولود، تشوفي جمال الخلق وجمال الصنع. وهو محطوط فين؟ يطلعوه الدكاتره من ايه؟ كيس كده يقصوه يطلع بقى اللي هو انتوا عارفين الحاجات بتاعه، ويطلع كائن كامل جميل. وتيجي تشوفي حتى في الحيوانات، حيوانات ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وخلقته بيخليهم يولدوا مش محتاجين حد يولدهم، توم يولد اللي سبحان الله، تشوفي منظر عجيب وهي واقفة بتتمغص، الحيوان وقف يتمغص وبعدين ايه بيتمغص ليه كده، وتلاقي حاجة كده شوية شوية شوية شوية وراح ابنه نازل يدوس عليه ولا ياكله ولا حيوانها، لا سبحان من خلق. تقوم تيجي بعد كده تعمل له ايه؟ تيجي بعد كده تصحيه، فوق قم فوق، اطلع على رجليك، ده انت مش هتنام على ظهرك، قم فوق، يقف على رجليه، يتحرك شويه ويطلع على رجليه. سبحان من خلق يا بناتي، سبحان من ابدع. اخباره سبحانه عن دقه مصنوعاته وخلقه للمخلوقات وايجاده، الذي الله الذي جعل لكم الارض قرارا. طب ما خلق الارض بنمشي عليها ولا لا؟ طب ده خلق في حاجه في الارض اسمها الجاذبيه الارضيه، عشان تؤمني، ما يجوا الجهله اللي يقولوا ايه الملحدين او يجوا الكافرين، لا لا احنا مش مؤمنين، احنا بنقول ان الكون ده بالصدفه. الصدفه تخلي للارض جاذبيه ارضيه علشان الناس لما تمشي عليها ما تتخبطش ببعضها، للارض بالذات اللي بيمشي عليها الكائنات اللي فيها الخلق ده. يعني انت يعني عندك عقل، الجاذبيه الارضيه الموجوده دي، طب بلاش دي الجاذبيه الارضيه دي، انت تخيلي لو الارض دي بدون جاذبيه ارضيه هيحصل ايه؟ هتبصي تلاقيني انا طايره بخبطك في راسك، وانت بتخبطيني في راسي، والعربيه بتخبطني، والارض ما فيش جاذبيه. صنع الله، صنع الخالق، وما قدر الله حق قدره سبحانه. جعل لكم الارض قرارا، بنعيش ونمشي عليها ماشي كويس قوي الحمد لله، لا بطير لا بطير ولا انت بتطيري، ما بنطرش، ماشيين على الأرض. وجعل إيه لكم الأرض والسماء بناء، فارجع البصر هل ترى ان في طول بصي كده بالسماء وجمال السماء كده؟ هل نظرتي للسماء لقيتي السماء دي فيها المنظر ايه جميل؟ اكون اعصابك تعبانه كده بتقعدي تبصي للسماء كده يا سبحان الله، وخاصه وهي كده في ليله كده مزينه لا صافيه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، تقعدي تبصي للنجوم تقولي سبحان الله النجمه دي مشت، النجمه دي نزلت كده، انك تقعدي تتاملي في مخلوقات والسماء ابناء وصوركم فاحسن صوركم. بالله عليك من اول الجنين اللي لسه هيطلع ويمشي هو يتحايد لسه هيرضع من ثدي امه، جميل جدا. حتى الحيوان الصغنن اللي لسه مولود، امسكي اي حيوان من الحيوانات المولوده وشوفي شكلها وشوفي بتقول ايه، حاجه جميله جدا. سبحان من خلق، هذا خلق الله سبحانه. عشان كده يقول ربي وصوركم فاحسن صوركم، وبعد ده كله ورزقكم من الطيبات، ثم يقول ربي ذلكم الله ربكم، ده ربكم اللي انتوا نسيتوه، ده ربكم اللي خلقكم، ده ربكم اللي دبر لكم الامر، ده ربكم اللي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ده ربكم اللي هيحاسبكم، ده ربكم اللي لو مرضتي ده ربك اللي بيطعمك ويسقيك، واذا مرضتي فهو يشفيك، والذي ايه يميتني ثم احياني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اللي ابتدي ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون. ألا هي جميلة يا بناتي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، يعني مش هينفعك لأولادك ولا مالك إلا قلبك السليم، والقلب إذا صلح صلح باقي الجسد، يبقى كله يترتب عليه ذلك. ويقول ربي في نهاية هذه الآية فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني إيه بنات؟ تبارك تنزه تقدس نما قدره وعلى وخير، نعم. ولذلك رب العالمين، رب كل الخالق المدبر المحيي سبحانه وتعالى. النقطة السابعة أن نبين أنه سبحانه وتعالى لا يستحق الألوهية إلا هو وحده. قال لك إخباره عن حقارة الأوثان وعجزها، أو عن أي شيء تعبدي تاني. ما هو ممكن إنسان ما بيعبدش أوثان لكن بيعبد هواه، في إنسان ما بيعبدش الأوثان ولا بيعبد هواه لكن بيعبد أي حاجة بيحبها في الدنيا، بتبقى هي دي الحاجة دي اللي بتمشيه. مثلا على سبيل المثال خلاص يقول له الغلط يعمل الغلط، يقول له يعمل يسيب الصح، فدي عبادة أخرى، ما هذه عبادة. إخباره عن حقارة الأوثان وعجزها أو كل ما يماثلها وأنها لا تملك شيئا، يقول ربي يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله يقول ربي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. مجرد ما الذبابة بتاخد عسى أي السكر، طب هاتيني تعالي بقى خديها منها بقى، اختلطت العصارة وانتهت خلاص، ضعف الطالب والمطلوب كما قال. ولذلك قدر ربي سبحانه وتعالى فيها في ذلك ما قدر الله حق قدره، ما عظموش كما ينبغي، ما عرفوش قدر ربي كما ينبغي، ما أطاعوش كما ينبغي. لما تلاقي كده سبحان الله، ساعات كتير وانا ماشي اشوف مناظر الولاد والشباب والبنات اقول يا حبايبي، او ناس كتير يعني، ما قدر الله حق قدره. ألاقي الولد ماشي كل شعره محلوق وطلع حاجة فوق لفوق كده، طلع لفوق كده، أقول يا حبيبي والله يا ابني لو عرفت ربك ما فعلت ذلك. وماشي بقى الولد راكب سبحان الله، يركب نازل دي النهاردة، الولد هيركب تاكسي ولا إيه، ولد كده وشاب راح كليته وراح واخد البتاع المسطرة، والولد عامل إيه؟ مش قادر يدخل التاكسي من النكشة من خايف عليها بقى وهي قد كده. والله يا بناتي انا عايزه اقول لو انا استرتفاعها يبلغ اعلى من الشبر، متخيلي المنظر؟ يعني شبر وشبر وشبر، يعني تخيلي منظره شكلها ايه، مكنسه بس اللي هي بتاعت الزحافه يعني. وليس هذا فقط، ليس هذا فقط، ما قدر الله حق قدره، انعم عليهم بالنعم والستر وادهم الستر، والولاد ما فيش ستر مين او ناس كتير سبحان ربي أعطاه جمال الخلقة أعطانا جمال الخلقة بتحاول إنها مسخة، أعطانا جمال الستر إنك تستر نفسك. خلي بالك الحيوانات يا دي اللي بتبقى عريانة وإنت مش حيوان، إنت كرمك ربي بالعقل، يوم يعمل إيه أو تعمل إيه تمسك البنطلون وتدور في أغلى حد بيبيع بنطلونات مقطعة، وياريت لو كانت التقطيعة كبيرة مربعة وإشوية، مش كل حتة من حتة كبيرة من اللحمة يعني. إيه يا بنتي والله ما قدر الله حق قدري، والله ما قدر الله حق قدري، ولو فهموا إن الله لقوي عزيز. والله يا بنتي لو قدرت ربي حق قدري ما فهمتي، والله يا ابني لو قدرت ربي حق، والله يا ابني لو فهمت لكنت طائعا جميلا، لكنت جميلة، لكنت مستورة، لكنت تقية، لكنت حبيبة الرحمن، لحفظك ربي. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى، هي بعض هذه بعض الدلائل، غير دلائل من الدلائل، دلائل مبينات حجج واضحات سبقت في كتاب ربي وبينا أن الله هو الإله الحق المبين، وإن ألوهية من سواه كفر وطغيان وضلال وبهتان. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.